زلنا في رحاب الشام وفوق جبال قصيون، نطل على دمشق المسلمة ونسترجع ذكريات الفتح وبطولات المسلمين وإيمان القائد خالد بن الوليد والنصر المبين. خرجت جيوش المسلمين واجتمعت هذه الحشود الهائلة بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، حتى تكون للمسلمين ما يقرب من 40,000 مقاتل. 40,000 مقاتل بقيادة خالد بن الوليد يواجهون الروم، وقد تكون لهم ما يقرب من 240,000 مقاتل، يعني 6 أضعاف الجيش الإسلامي. 6 أضعاف الجيش الإسلامي التقوا جميعا في معركة لا تعتبر متكافئة من حيث القوى المادية، من حيث العدد والعدد، ومن حيث السمعة التي عرف بها الروم في ذلك الوقت. لكن المسلمين بقوة الإيمان الراسخ في قلوبهم وبحسن الإدارة التي تمتعوا بها بتوجيهات من المدينة عند القائد الأعلى للقوات المسلحة أبي بكر رضي الله عنه، ثم اجتماع هذه القوة تحت راية خالد بن الوليد سيف الله وسيف رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن نعرف المكان الروحانية لخالد بن الوليد عند المسلمين، وكان مع المسلمين أيضا بعض القادة الذين عرفوا بالدهاء والخبرة العسكرية والفطنة والذكاء، ومنهم عمرو بن العاص رضي الله عنه، فكان من أذكى وأفطن العرب في الجاهلية وفي الإسلام. لما اجتمعت الصفوف عند اليرموك اجتمع الجيش الرومي 240,000 مقاتل في مكان جبلي حتى أحصروا. هم تعمدوا ذلك، يريدون هذا من الناحية العسكرية. فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: إنهم قد أحصروا وما جاء والله محصور بخير. إنهم قد أحصروا وما جاء والله محصور بخير. تولى خالد بن الوليد رضي الله عنه قيادة الجيش، ثم يبرز دور القائد العسكري الإداري السياسي المحنك. يحتاج الآن إلى أن يتخلص من المركزية في قيادة الجيش، فأعطى كل واحد وفق اختصاصه، فجعل أبا الدرداء رضي الله عنه على إمامة الصلاة ووعظ الناس وتذكيرهم، ثم جاء إلى أبي سفيان وهو سيد من سادات قريش وسيد من سادات العرب، فكلمته لها وزن وثقل، ولذلك جعله خطيب الجيش، فهو الذي يحمس الجيش وهو الذي يدعوهم إلى القتال. ثم جاء إلى الناحية الإدارية، فالناس محتاجون إلى عملية من الإدارة، من يسوس الجيش غير القائد الأعلى للجيش وقيادة الجيش، فجعل على الأمور الإدارية سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه. وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل هو أحد العشر المبشرين بالجنة، والذي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه: وسعيد بن زيد في الجنة. وأبوه هو عمرو بن نفيل، أحد الذين كانوا على الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام في الجاهلية، لما كان الناس يعبدون الأصنام والأوثان كان عمرو بن نفيل يعبد الله عز وجل وحده، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه يأتي يوم القيامة أمة وحده. ثم بدأ الاستعداد للجيش وبداية المعركة، فتتجلى شخصية أخرى لخالد بن الوليد رضي الله عنه، يظهر فيها أنه ليس بقائد عسكري فقط، بل هو العسكري القائد الداعية إلى الله عز وجل. موقفان عظيمان تتجلى فيهما شخصية خالد بن الوليد رضي الله عنه. في الوقت الذي يكون فيه خالد بمنتهى الشدة والصلابة في دين الله عز وجل وإرهاب العدو، في الوقت نفسه نجد خالد بن الوليد يحمل في قلبه هم الإسلام والمسلمين، يناقش، يجادل، يدعو إلى دين الله عز وجل. استعد الجيش للقتال، فتقدم قائد عسكري للروم يقال له ماهان، يريد قائد المسلمين، يريد هذا السيف المصلت على أعداء الإسلام. تقدم إليه خالد بن الوليد رضي الله عنه. خالد جاء من بطن الجزيرة، من حيث الفقر والحاجة، من حيث قساوة العيش وشظفه، فهو بحاجة إلى الغذاء، إلى الشراب، إلى اللباس، إلى الدنيا. ما رأيك يا خالد أن ترجع بأصحابك ولكم من الطعام كذا، ومن الشراب كذا، ومن اللباس كذا، وارجع إلي في العام المقبل أنت، أعطيك لك ولأصحابك ما أعطيتك في عام هذا. فقال خالد وهو يبين العقيدة الحق ويبين صلابة المسلم وعزته بدينه، وفي نفس الوقت لم يرد حقيقة الكلام الذي ساق، وإنما يريد أن يوصل رسالة لهذا ولمن سيأتي بعده إلى يوم القيامة: لقد سمعنا بأن الروم أفضل الدماء، فجئنا لكي نشرب دماءكم، ترهبون به عدو الله وعدوكم. هو لا يريد حقيقة هذه الكلمة، لكن يريد أن يظهر عزة المسلم وصلابته. ثم يتقدم قائد آخر من قوادهم يقال له جورجة أو جرجة، وهي التي نسميها اليوم بجورج. ما حقيقتك يا خالد؟ أأنزل الله على رسولك سيفا من السماء فأعطاك إياه فلا تهزم أبدا؟ فقال لا لا، ولكن الله عز وجل قد بعث لنا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمنا من آمن ومنا من تأخر إيمانه، فكنت ممن تأخر إيمانه. فقال وما دينكم؟ فبدأ يدعوه إلى الإسلام، يعلمه الإسلام، يعلمه الشهادتين، يعلمه الصلاة. الداعية إلى الله لا يرتبط بمهنة، قد يكون قائدا عسكريا، قد يكون مهندسا، قد يكون طبيبا، قد يكون مصورا، قد يكون وقد يكون. فقذف الله الإيمان في قلب جورجة فأسلم وشهد القتال مع المسلمين وقتل ولم يسجد لله سجدة. هذه المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء ثم صار بعد أبوالا. بدأ القتال بين المسلمين والروم، وشهد القتال في أوله قوة ورجحان كفة الروم على كفة المسلمين، وقد يسر الله عز وجل للمسلمين بعد ذلك، مع أن الروم كانوا يفوقونهم عددا وعددا، لكن صدق الله العظيم إذ يقول: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. في هذه الأثناء تصل رسالة لأبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، هذه الرسالة من أمير المؤمنين عمر، نعم أمير المؤمنين عمر، لأنه في أثناء وقعة الروم يموت أبو بكر رضي الله عنه كما سنذكر في خبر وفاته، فيتولى عمر، فيكون أول قرار عسكري وإداري وسياسي يتخذه عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو عزل خالد بن الوليد وجعل إمرة جيش اليرموك لأبي عبيدة عامر بن الجراح. قبل أن نتكلم عن الوضع بين عمر وخالد، لابد أن نعرف أن أبا عبيدة لا يقل شأنا عن سادات المهاجرين والأنصار، فأبو عبيدة قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لكل نبي أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: أبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. بل إن عمر رضي الله عنه بعد ذلك لما فتح بيت المقدس وتوجه إليها استقبله الناس من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم، وكان على رأس المستقبلين أبو عبيدة عامر بن الجراح. قال يا أبا عبيدة دعني أرى بيتك. قال ما تريد يا أمير المؤمنين إلا أن تعصر عينيك، ما تريد إلا أن تبكي، ما سر ذلك؟ بعد إصرار عمر توجه الاثنان أبو عبيدة وعمر لوحدهما، حتى دخل عمر دار أبي عبيدة فلم ير إلا سيفا معلقا وحصيرا يجلس عليه وشنا، فبكى عمر رضي الله عنه فقال قلت لك يا أمير المؤمنين ما تريد إلا أن تعصر عينيك. بل قال عمر مرة لبعض أصحابه تمنوا، فكل تمنى شيئا، قال ولكني أتمنى رجالا يملؤون هذه الدار مثل أبي عبيدة عامر بن الجراح. عمر رضي الله عنه أبعد عن التهمة فيما يتعلق بالشخصانية في علاقته مع خالد رضي الله عنه، فليس بصحيح ما يقال بأن عمر وخالد كان قد اختلفا في الجاهلية فأراد عمر أن ينتصر لنفسه، لا، ولكن عمر رضي الله عنه ذكر لنا سبب عزله لخالد فقال رأيت الناس يقولون إنما ننصر بخالد. فالسبب في ذلك أن عمر رأى أن كثيرا من الناس صار لا يتوكل على الله عز وجل في قتاله وإنما يتوكل على خالد، وخالد بن الوليد رضي الله عنه سبب قيضه الله عز وجل للمسلمين. ولذلك لما مات خالد بن الوليد في حمص رضي الله عنه بعد ذلك قال عمر رضي الله عنه على مثل أبي سليمان فلتبكي البواكي، على مثل أبي سليمان فلتبكي البواكي، وإلا فإن خالد بن الوليد إنما هو سيف مسلط من الله عز وجل سله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أعداء الله. وكم أراد عمر من أبي بكر أن يعزل خالدا فكان أبو بكر يقول ما كنت لأغمد سيفا سله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بهذا نكون إخواني أخواتي قد أسدلنا الستار على الشام وفتوحاتها في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم تمت الفتوحات في زمن عمر حتى دخلت الشام كلها في حصن الإسلام، لكن البذرة الأولى لهذه الفتوحات إنما غرسها أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليحقق أمنية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الشام وغيرها، يوم أن كاتب هرقل ثم سير جيش مؤتة ثم سار بنفسه في تبوك ثم سير أبو بكر جيش أسامة ثم خرجت قوات المسلمين في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لفتح الشام. وبعد هذا كله دخلت هذه الشام لتحقق ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. ها هي الشام الأرض المباركة التي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قيل من هم يا رسول الله؟ قال في الشام وفي أكناف الشام. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. أكرم بدين في ربى النبلاء وطئت خطاه منازل العلياء. أكرم بدين في ربى النبلاء وطئت خطاه منازل العلياء.